بمناسبة ذكرى 29 لوفاة الزعيم نارين كيم إيل سونغ، تلقى المارشال المحترم كيم جون بركيات ورسائل من شخصيات البلدان الأجنبية، ومن بينهم الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي الماركسي الليني، ورئيس الحزب الشيوعي الألماني، ورئيسة الحزب السلام والتوحيد الروسي، والأمين العام لتحالف كاوسكوز الشعبي الكيني، والقائد الوطني لحزب الأمة المكسيكي، وغيرهم من قادة الأحزاب الأجنبية وشخصيات رفيعة المستوى للمحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الصين وماليزيا، الدنمارك، بيلاروسيا، ليبيا، بنين، البرازيل، وبيرو وإلى آخره، وكذلك ممثلو الحياة الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتسي وتنظيمات صداقة وتوعيد توحيد كوريا. أكد مرسلوها أن المآثر الثورية لزعيم نارين كيم إيل سونغ الذي أبدى فكرة جوتسي الخالدة وقاد بحكمة الثورة الكورية وقضية استقلالية العالم ستخلد إلى أبد الآبدين. ومن جهة أخرى، تلقت اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري برقية من اللجنة المركزية للحزب الشعبي الكمبودي.